بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في شرح الحديث 11 من أحاديث 40 النووية للناشئة. هذا الحديث يرويه لنا سبط الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال النووي عن أبي محمد الحسن بن علي: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبط هو ابن البنت، فسبط رسول الله، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحسن ابن علي، لأنه ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي محمد الحسن بن علي: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. المقصود بريحانته أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسر به ويقبل عليه كما يقبل الإنسان على الرائحة الزكية العطرة. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: دع، والمقصود بدع أي أترك، ما يريبك أي ما يؤدي بك إلى القلق والشك والاضطراب من الأعمال ومن الاعتقادات ومن الأقوال، إلى ما لا يريبك، يعني أترك الشيء الذي يؤدي بك إلى الشك والقلق والاضطراب إلى الأمر والشيء الذي لا يؤدي بك، أو الذي يذهب عنك هذا الأمر، أو الذي لا يؤدي بك إلى الشك والاضطراب والقلق. والمقصود بهذا الحديث أن الإنسان المؤمن إذا اتبع ما أحل الله له فإنه يكون مطمئنا مرتاحا، لأن الحلال الأمر الذي أحله الله يؤدي إلى استقرار وإلى سكون في القلب. ولكن إذا وقع الإنسان في شيء من المتشابهات، إحنا تذكرون أخذنا في الحديث في حديث مضى إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، بعض أحيان الإنسان المؤمن يقع في شيء من الأمور المتشابهة أو في شيء من الأمور المختلف فيها أو في شيء من الحرام وهو لا يعرف تحريمه، فيشعر بشيء من الاضطراب والقلق وعدم الارتياح. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: تورع واترك هذا الشيء الذي يقلقك، طالما أنت هذا الأمر أدى بك إلى قلق واضطراب وأنت إنسان مؤمن متبع لأمر الله، فاجتنب هذه الأمور التي تقلقك وتشككك وتؤدي بك إلى الحيرة، واتبع الواضح من دين الله سبحانه وتعالى الذي لا يؤدي بك إلا إلى استقرار واطمئنان. نستفيد من هذا الحديث فائدة جانبية ليست من نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما من قول الحسن: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن بن علي رضي الله عنه كان صغيرا جدا حين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يمكن 8 سنوات أو 7 سنوات من حياته، فحفظ هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه في هذه السن. وهذا يفيدنا الحرص على التعلم وعلى استماع الحكم والأمور الشرعية المفيدة والأمور التي تزيد في عقل الإنسان ودينه حتى ولو كان صغيرا. فنحن الآن نتدارس هذه الأحاديث، وفينا من يستمع لهذه الدروس وهو ربما يعني ابن 12 سنة أو نحو ذلك، فهذه الحمد لله نعمة، فالإنسان يتشجع ويواصل ويواظب ومن صغره، لأنه بإذن الله في الكبر سيدرك أهمية ما يتعلم حتى ولو لم يدركها الآن. إذن هذا الحديث نستفيد منه أن الإنسان المسلم ضميره حي، الإنسان المؤمن الذي يحافظ على أمر الله ضميره حي. قد لا يستبين يعني الآن هذا المعنى جيدا، ولكن الإنسان حين يمارس العبادة باستمرار ويتعبد ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وكذا، فإنه سيجد في نفسه يقظة، سيجد في نفسه طمأنينة وسكونا وسكينة، فإذا وقع في شيء من مما حرم فإنه سيضطرب ويؤمر، أو حتى لو وقع في شيء متشابه يقع في اضطراب وحير. بعض الأحيان تجد بعض المؤمنين يقول لك: يا أخي أنا ماني قادر أنام من القلق من هذا الموضوع الذي دخلت فيه ولم أفتح له. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد.